Book 2 82 82 82 과거형 2 الماضي 2 الماضي 2 구급차를 불러야만 했어요? هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ 의사를 불러야만 했어요? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ 경찰을 불러야만 했어요? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ 그 전화 번호가 있어요? 방금 전에 있었어요. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. 그 주소가 있어요? 방금 전에 있었어요. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. 그 도시 지도가 있어요? 방금 전에 있었어요. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. 그가 정각에 왔어요? 그는 정각에 못 왔어요. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. 그가 길을 찾았어요? 그는 길을 못 찾았어요. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. 그가 당신을 이해했어요? 그는 저를 이해 못했어요. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. 왜 정각에 못 왔어요? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ 왜 길을 못 찾았어요? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ 왜 그를 이해 못 했어요? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ 버스가 없어서 정각에 못 왔어요. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. 도시 지도가 없어서 길을 못 찾았어요. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. 음악이 너무 시끄러워서 그를 이해 못했어요. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. 저는 택시를 잡아야 했어요. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. 저는 도시 지도를 사야 했어요. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. 저는 라디오를 꺼야 했어요. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.